اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم الأخير من شهر شعبان الأبرك عام 39 و400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الاعتكاف. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله هو في باب الاعتكاف، وهو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب الجليل. يقول المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في الاعتكاف، وحقيقته اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، وأقله يوم وليلة، وأكمله 10 أيام، وهو من نوافل الخير. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، عندما تلازم الشيء يقال فلان عكف على الشيء. قال الله تبارك وتعالى: سواء العاكف فيه والباد، يعني المسجد الحرام. وقال سبحانه وتعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني لا شغل لهم إلا الجلوس أمام تلك الأصنام. فإذا هذا هو الاعتكاف لغة، وهو لزوم الشيء. وشرعا هو لزوم مسلم مميز، يعني معنى أنه ليس طفلا، مسجدا مباحا بصوم. إذن وصفة هذا اللزوم أن يكون صاحبه كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية. هذا هو الاعتكاف، والشيخ رحمه الله عرفه بأنه اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص. وأقله يوم وليلة، وأكمله 10 أيام، وهو من نوافل الخير قال. وحكم الاعتكاف أنه نافلة من النوافل المرغب فيها المستحبة، وقيل هو سنة. إذن هو على مشهور المذهب لا يصل لأن يكون سنة، حتى إن الإمام مالك رحمه الله يذكر أنه لم يرى أغلب علماء المدينة يعتكفون، وكأن هذه السنة في زمانه لم يكن الناس يهتمون بها كثيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف نساؤه، وكان يعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان حتى يدرك ليلة القدر. فإذا الاعتكاف الهدف منه هو التفرغ للعبادة، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك المرء ليلة القدر، لأن ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نتحراها في العشر الأواخر من الشهر. وهذا التحري إذا لم يتفرغ له المرء فيعني يصعب أن يعني يلازم بيته أو مسجده، لا تأتي الأشغال من هنا ومن هنا، لكن لو تفرغ للعبادة في مسجد من المساجد فإنه لا يبقى له شغل إلا هذا الأمر. وقوله أقله يوم وليلة لأن أصحابنا اشترطوا في الاعتكاف الصوم، والصوم لا يمكنه أن يكون في الليل دون النهار، فلذلك اشترطوا فيه يوما كاملا بليلته. وأما قوله له عشرة أيام فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته التي اضطردت أنه يعتكف عشرة أيام، إن مرة واحدة اعتكف أكثر من ذلك نظرا لأنه لم يعتكف العشر الأواخر لما رأى نساءه تنافسنا في هذا الأمر، ورأى أن الأمر لم يكن لله عز وجل إنما كان منافسة وغيرة بين النساء. فإذا ما الذي جعل أصحابنا يشترطون هذه الأمور؟ نحن سنذكر هذا الأمر. لكن هنا يقول وله أركان أربعة، الأول المعتكف وهو كل مسلم مميز فيصح من المرأة والصبي والرقيق، والثاني الصوم فلا يصح بدونه، والثالث المعتكف معتكف فيه وهو المسجد فلا يصح في غيره، والرابع الاستمرار على عمل مخصوص من العبادة وهو الصلاة والقراءة، يعني قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن وذكر الله تعالى، ويكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة مما هو عبادة كالاشتغال بالعلم وكتابة الكثير من القرآن وأن يكون إماما راتبا وأن يرقى على سطح منارة أو يعزي أو يهدئ إلى غير ذلك الأمور. شوف يا إخواني، الاعتكاف يتجب له النية، فإنه لا يفرق بين امرئ جالس في المسجد وبين كونه معتكفا إلا النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. ويشترط فيه التمييز كما ذكر هاهنا، ومعنى قولنا التمييز يدخل فيه التكليف ودون التكليف، لكن يخرج منه المجنون، فالمجنون لا يعني لا يجزئ منه شيء، يعني أعماله غير محسوبة أصلا، ولا يمكن أن تترك المجانين في المساجد يجتمعون فيها وقد يؤدون إلى قد يؤدي ذلك بهم أن يرتكبوا جريمة من الجرائم دون أن يشعروا، دون أن يكونوا مكلفين بذلك. ولا من صبي غير مميز، طفل ست سنوات سبع سنوات هذا غير مميز، إذن لا يمكنه أن يعني لا يجزئ أن يعتكف، لكن عشر سنوات تسع سنوات أحد عشر عاما هذا يعني يفهم ما يفعل ويجزئه أن يعتكف. والمعلوم عند علمائنا رحمه الله أن الأطفال تحسب له الحسنات المميز يعني، وأما السيئات فلا تحسب عليه. والمميز هنا هو الذي يفهم الخطاب، طفل يعني تسع سنوات عشر سنوات يفهم، إذا كلمته أحد عشر عاما هذا يفهم ويعرف ما يفعل ويتعرف ويعرف العبادة، إذا هذا يفهم الخطاب ويرد الجواب، وليس له سن معين. يعني هناك ما شاء الله بعض الأطفال يعني عقولهم تنمو باكرا، تجد الطفل ما شاء الله ثمان سنوات هو ذكي وكذا ويفهم، وهناك أطفال يصبحوا يعني يبلغون السن التاسع والعاشر ولا زالوا صغار العقل، بل هناك أناس يبلغون وهم لا زالوا صغار العقل، فيعني مسألة تختلف من شخص إلى آخر. واشترط أصحابنا الصوم للمعتكف، قالوا إنه لا اعتكاف بغير صيام، هذا يعني مشهور عند أصحابنا رحمه الله، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا، يعني في رمضان الأمر واضح، لكنهم ليس لديهم اعتكاف من غير صوم خلافا للشافعية وغيرهم. خلافا للشافعية وغيرهم فإنهم يجيزون الاعتكاف من غير الصوم، ولذلك يجيزون الاعتكاف ساعة، عندهم لحظة ساعة يجوز أن تعتكف. وذلك تدخل إلى مساجد الشافعية وكنا نراها يعني في بلاد الشام، وتجد لوحة مكتوبا عليها نويت الاعتكاف مدة جلوسي في المسجد. نويت الاعتكاف مدة جلوسي في المسجد. أما أصحابنا فلا يجيزون هذا، لأنهم لا يتصورون أصلا أن تعتكف وأنت لست صائما، فلذلك لا يجوز عندهم الاعتكاف أقل من يوم وليلة. والأصل في هذا أو دليله أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ونافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم معكم في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. هذا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. والقاسم أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ونافع أيضا بكبار علماء المدينة، ليس نافع القارئ، لا، نافع القارئ هذا لوحده، ونافع مولى بن عمر آخر، هذا فقيه وذاك قارئ، وكلاهما من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. نافع أخذ عنه مالك القرآن، نافع ابن أبي نعيم أبو رؤيم، نافع ابن أبي نعيم أخذ عنه الإمام مالك القرآن، ونافع مولى بن عمر أخذ عنه الفقه والرواية. طبعا هذا الأثر هو ليس دليلا، هذا الأثر ليس دليلا، لأنه كلام تابعيين أو تابعيين، لكنه استنباط من الآية. الإمام مالك رحمه الله رواه عنهما استنباطا من الآية. وروى أيضا رحمه الله رواية أعلى من ذلك، رواها السحلول في المدونة، ورواها من أصحاب الكتب الستة أبو داود. قالت أم عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. هذا أيضا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا روي مرفوعا روي موقوفا، لكن الوقف أصح وأولى عند جمهور العلماء، الرواية الموقوفة أصح، ولولا ذلك لما اختلف الناس في هذا الأمر. لو كانت الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الناس بتاتا في هذا الفرع. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بالصيام انتهى الأمر، كيف يقال بعد ذلك إن هناك اعتكافا من غير الصيام؟ لكن حقيقة هو لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول أمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها. ومما احتج به أصحابنا رحمه الله كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله في الإشراف، ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الاعتكاف بفعله، لا أقول ما روي، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الاعتكاف بفعله، فقد روي عنه أنه اعتكف صائما ولم يقل عنه أنه اعتكف مفطرا، فقالوا هذا دليل على أنه لا اعتكاف إلا بصوم. وأيضا مما صريح في الآية الكف عن الجماع ومقدماته، بل إن من فعل شيئا من هذا بطل اعتكافه وجب عليه أن يعيده، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كانت المباشرة وهي أدنى أمر لو تعلق بأمور النساء ممنوعة فبالأولى الجماع. ثم إن الجماع في المسجد أصلا لا يجوز لأن فيه هتكا لحرمة المسجد. فإذا هذه الآية تنهى عن كل ما له تعلق بأمر الشهوة والنساء للمعتكف، وهذا مما أجمع عليه العلماء. لكن قالوا إن قبلة الرحمة وقبلة الوداع وما إلى ذلك هذه لا حرج فيها، هذه لا حرج فيها، وإن كان الإنسان إذا خشي على نفسه فالأولى أن يبتعد على هذا الأمر كله حتى لا يبطل اعتكافه. وأما قوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد فلا مفهوم لقوله المساجد لأنه خرج مخرج الغالب، ولأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لكن فرضنا أنه دخل الإنسان إلى بيته للحاجة فوجد امرأته، هل يجوز له أن يباشره؟ لا طبعا. إذا الآية خرجت مخرج الغالب لم تخرج مخرج الشرط، يعني خارج المسجد يجوز لكم أن تباشروهن لكن داخل المسجد لا يجوز لكم أن تباشروا، لا لا، هذا فهم خطأ. إنما خرجت مخرج الغالب، واضح إخواني؟ فإذا فعل المعتكف شيئا من ذلك حتى ولو قبل قاصدا الشهوة فلم يجدها بطل صومه، بطل اعتكافه عفوا، بطل اعتكافه. ومما يشترط في الاعتكاف وذكره المؤلف رحمه الله من أركان الاعتكاف وهو الركن الثالث، إذن هو ذكر المعتكف هو الشخص وأنه يجب أن يكون مميزا أقل ما يكون، فإذا يجوز الاعتكاف من النساء ومن الرجال ومن الأطفال المميزين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف نساؤه فلا حرج في ذلك، لكن المرأة تستأذن زوجها والعبد يستأذن مولاه والأولاد يستأذنون أولياء أمورهم أباءهم. والركن الثاني هو الصوم ذكرناه، والركن الثالث وهو المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر المسجد. ولذلك والمسجد لا يعني يمكنه أن يكون أي مسجد، لا يشترط فيه أن يكون المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى، خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا روي عن حذيفة بن اليمان وعن بعض الصحابة، وقد نصره من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وصنف فيه بعض أصحابه رسالة، لكن هذا القول حقيقة شاذ لا يقول به جماهير أئمة الإسلام. والحديث الوارد فيه يعني لم يرد في الكتب الستة ولا هو مما عليه العمل، بل جمهور العلماء يقولون إن المسجد هاول مطلق فيجوز الاعتكاف في أي مسجد، لكن إن كان اعتكافه سيدخل في يوم الجمعة وكان ممن يؤمر بالجمعة يعني رجلا بالغا فعليه أن يكون يعتكف في مسجد الجامع، وإلا سيضطر للخروج وقطع اعتكافه. لكن المرأة لا جمعة عليه فيجوز لها أن تعتكف في مسجد غير الجامع. ما معنى مسجد الجامع؟ يعني مسجد تقام فيه صلاة الجمعة. والأصل في الإسلام أن الجمعة لا تقام في أي مسجد، إنما تقام في المسجد الجامع الكبير الذي يضم الذي تضم مرافقه ما يساعد على اجتماع الناس في أعداد كبيرة يوم الجمعة. وليس كما هو حادث اليوم أن كل مسجد تصلى فيه الجمعة، هذا يخالف فكرة صلاة الجمعة والحكمة منها، هذا أمر تحدثنا فيه في فصل صلاة الجمعة. فإذا يشترط أن يكون المسجد جامعا فلا يجوز أن يعتكف المرء في مسجد بيته مثلا، أو مسجد يعني مسجد ليس مفتوحا للناس جميعا كمسجد في فندق أو مسجد في مدرسة أو مسجد في غير ذلك الأماكن التي تغلق ولا يمكن أن يدخلها من شاء. وهذا يجب أن يكون مسجدا عاما يدخله أي شخص. وأيضا يجب أن يكون جامعا إذا كان المرء مكلفا بصلاة الجمعة. واضح إخواني؟ طيب، وفي المسجد أيضا عليه أن يعتكف في المسجد نفسه، لا في صحن المسجد ولا في غرفة من الغرف مغلقة، مثلا غرفة المؤذنين أو غرفة القناديل والأغراض وما إلى ذلك يدخل فيها ويجلس فيها، لا، يجب أن يكون في المسجد نفسه. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. قال والركن الرابع الاستمرار على عمل مخصوص. ما هو الاستمرار على ماذا؟ يعني التعبد، يعني هو جاء ليتعبد، هو أصلا جاء ليتعبد، إذن عليه أن يلزم العبادة. يعني مثل ماذا؟ هو ذكر ثلاث أشياء: تلاوة القرآن والذكر والصلاة. طيب، وإذا انشغل مثلا بالعلم، أليس العلم عبادة؟ تقول بلى، العلم عبادة، ولكن ليس هذا وقتها، العلم له وقته، فلينشغل بالعلم نفسه، بالعبادة، بالقرآن والتلاوة، لا يشغل بشيء آخر. ولذلك سبحان الله بالغ علماؤنا رحمه الله في هذا الباب، فكرهوا أشياء كثيرة، حتى كرهوا أن يصلي على الجنازة الحاضرة. وأنا حقيقة لم أستوعب هذا الأمر، لأن الجنازة عبادة محضة، صلاة عليها عبادة محضة، ومع ذلك قالوا لا، لا يصلي الجنازة. بل هنا قال كالاشتغال بالعلم، يعني هذا من الأشياء المكروهة أن يشتغل بالعلم، وكتابة الكثير من القرآن، قال إلا أن يكون هذا هو شغله، يتقوت من هذا فيحتاج إلى أن يكتب، ولو تعبد ولو كان معتكفا، حتى يعني ينال لقمة عيش لأولاده. وأن يكون إماما راتبا، قالوا هذا مرجوح، هذا قول ليس هو المشهور المذهب. علاش؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الصحابة وكان معتكفا وهو الإمام، فكيف تكرهون شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذا ليس مشهور المذهب. مشهور المذهب هو جواز أن يكون إماما بلا كراهة، ومن ذلك أن يرقى على السطح، يكون في سطح المسجد مثلا، يصعد لسطح المسجد ليؤذن، قالوا هذا مكروه. أو يصعد في المنارة ليؤذن، خلاص أترك الأذان لغيرك، أنت متشغل الآن بالعبادة. ولذلك استحبوا، وكنا نراها قديما في الجامع الأعظم في مدينة سلا، كانوا يجعلون خيمة بين الجدار، وتأتي الخيمة هكذا ويجلس فيها الرجل يتعبد، والنساء يتعبد أيضا في أماكنهم. وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي يحجزون أماكن معينة فيها أسرة وكذا، وينظم ذلك المسجد الحرام، المسؤولون في المسجد الحرام ينظمون ذلك للرجال والنساء، فهناك أماكن مخصوصة يتعبد فيها الناس ويعتكفون فيها. وهذا الذي هذا المطلوب، يعني أن يساعد الناس لأداء هذه العبادة وتيسر لهم الأمور، لا أن يمنعوا من هذه العبادة وتصعب عليهم الأمور وتصبح هذه العبادة كأنها أصبحت نسيا منسيا، فبعد أن كانت المساجد تمتلئ في العشر الأواخر من رمضان أصبح الناس يجرون من أرجلهم ويطردون من المساجد وهي بيوت الله سبحانه وتعالى، وأصبحت المساجد تشكو إلى الله هجرانها بل تهجير الناس منها، وإلى الله المشتكى، وكل هذا لأسباب أمنية غير مفهومة. مع أننا لا نرى في بلدان كثيرة أخرى المساجد تبقى مفتوحة طول اليوم، والناس تصلي والناس تدخل، ومن يطلب العلم ومن يقرأ، هذا رأيناه في الكثير من بلاد المسلمين. ومع الأسف الشديد في بلداننا نحن وفي كثير من بلاد العربية تغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، ولا يسمح للناس بأن يمكثوا فيها فضلا عن أن يدرسوا أو يتدارسوا كتاب الله وما إلى ذلك من الأمور. أما الاعتكاف فأصبح من السنن والعبادات التي لا يكاد المرء يستطيع فعلها، وإلى الله المشتكى. فأصبح كثير من الناس يتدارسون هذه الأبواب مثل الأبواب التي لا تطبق، وإلى الله المشتكى. أيضا من الأشياء المكروهة أن يعزي أو يهدئ، يعزي أو يهدئ، لأنه منشغل بالعبادة. فإذا لا يعزي ولا يهدئ ولا يفعل هذه الأمور كلها، هذه من الأمور التي لا ينشغل بها المعتكف. و يعني هذه الأمور التي يعني من الأمور المكروهة، فقد اعتبرها العلماء رحمه الله من الأمور. وعائشة رضي الله عنها تقول في حديثها الذي ذكرناه أن المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعزي ولا، قالوا إلا أن يكون مارا في طريقه فيصادف شيئا فيعزي ويتكلم ويستمر في طريقه. طيب، عن أمنا عائشة رضي الله عنها، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدلي إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهو داخل المسجد لكن يمد رأسه من المسجد يعني ملاصق لبيته، فكان يمد رأسه لترجله له زوجته، ولا يدخل إلا للمرحاض. لكن إن كان المرحاض موجودا في المسجد فلا يحتاج لدخول بيته لأجل ذلك. وعن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة رضي الله عنه، وهي من عالمات المدينة بتلميذات السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي، لا تقف. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا. إذن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض، يعني لا تدخل وتعود المريض. قالوا إلا أن يكون والده، لعموم البر بالوالدين. وأيضا حضور الجنازة قالوا لا يحضرها إلا إذا كان أحد والديه والآخر حي، أما إذا لم يكن الآخر حيا فلا يحضرها، هكذا قالوا. وهذا الأمر يعني يدل على الجدية في قضية الاعتكاف، وأن الإنسان يعتكف ينقطع عن العالم تماما. فما قولكم في من يعتكف ومعه جواله وفيه الواتساب وفيه الفيسبوك وفيه هذه الأمور ويشغل صحابة يومه بهذه الأمور، هل هذا اعتكاف؟ لا شك أن هذا عبث. على الإنسان إذ دخل المسجد أن ينقطع تماما عن هذه الأمور ويكتفي بهاتف صغير فقط لأجل أن يطمئن أو يسأل عن أهم حاجاته يطلبها. ولذلك قال العلماء رحمه الله: يكره له أن لا يأخذ يستعد، يعني يدخل المسجد من غير استعداد بالطعام وما إلى ذلك، يأتي بالأغراض، ولا بأس أن يكلف أحدا كأن يكون ولدا له أو خادر أو ما إلى ذلك يأتيه بهذه الأمور، يعني كل يوم يأتيه بطعام كل يوم، هذا لا هو الأفضل حتى لا يضطر إلى الخروج بالمسجد. ويستحب الاعتكاف برمضان لأنه هذا أكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جل الاعتكاف الذي ورد عنه كان في رمضان، إلا يعني مرة واحدة حيث روت أم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، خيمات كما ذكرت لكم، خباء، وجد خباء عائشة، خباء حفصة، خباء زينب، فلما رآها سأل عن هذا، فقيل له يعني قال ما هذه الأخبية؟ فقيل له هذا خباء عائشة، وهذا خباء حفصة، وهذا خباء زينب. فقال صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، يعني هذا تقصدنا بهذا البر، هذا المقصود منه ليس هو البر، المقصود هو المنافسة. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال، إذا نقض اعتكافه، لم يعتكف، نقض خيمته أو أنه لم ينصبها أصلا ولم يعتكف في 10 الأواخر، لكنه قضى ذلك في أوائل شوال. واضح إخواني؟ ولذلك يشرع له أو يلزم للمعتكف أن يدخل قبل المغرب حتى يدركه المغرب وهو في المسجد معتكفا، وبذلك يجمع بين الليل والنهار. وأما الخروج فيخرج آخر يوم بعد غروب الشمس، ويستحب له أن يستمر حتى يصلي صلاة العيد ثم يخرج من ثمة إلى بيته، واضح؟ وإلا هو يكفيه أن يخرج بعد غروب الشمس، لأن بعد غروب انتهى اليوم، بعد غروب الشمس انتهى اليوم. واضح يا إخواني؟ طيب. وأما استحباب الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها يعني ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. قال فصل: ويبطل الاعتكاف بفعل الكبائر، يبطل الاعتكاف بفعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب والقذف، ويبطل يعني أيضا بالجماع ومقدماته كالقبلة ليلا أو نهارا على وجه السهو، لا لا، على وجه الشهوة، كالقبلة ليلا أو نهارا على وجه الشهوة، وبالحيض وبالأكل والشرب. لا هو أصلا يعني إن حاضت المرأة، شوف، أما بطلان الاعتكاف بهذه الأمور التي ذكرنا الكبائر، فلأنها يعني يعني هي تناقض تماما مناقضة الاعتكاف، الاعتكاف هو العبادة، فكيف يزني وكيف يشرب الخمر وكيف، يعني هذا لا يتصور يعني. لكن مع ذلك قالوا إن فعل الصغائر لا ينقض الاعتكاف، وإن كان لا شك أنه يعارض الاعتكاف، لكنه لا لا لا يبطل الاعتكاف. أشوف يعني هناك أمور تبطل الاعتكاف لكنها توجب استئنافه، يعني يبطل بها الاعتكاف لكن تستأنفه، ويخروج المعتكف من المسجد لعيادة أحد والديه المرضى، لأنه إن لم يخرج فكأنه عق والديه. كيف تجلس في المسجد تعبد وتترك أباك يموت أو أمك تموت ولا تهتم بهما؟ هذا عقوق. ولا شك أن واجب الوالدين أعظم بكثير من الاعتكاف الذي اعتكفته. فإذا أيضا يجب الخروج، يجب الخروج لجنازة أحد الوالدين إن كان الآخر حيا، لأن الآخر إن رآك جالسا في المسجد ولم تحضر جنازة أبيك أو أمك يعد ذلك من أكبر العقوق. لكن إن لم يكن الآخر حيا فلا يجب عليك حضور الجنازة. لكن سبحان الله أنا حقيقة يعني أن يقال إن المرء يعني جلس في المسجد يعتكف ويقرأ القرآن ويتلو ويترك الناس يحملون أباه إلى يعني إلى الجنازة وإلى يصلون عليه وهو يجلس لا يصلي عليه، حقا يعني أنا لم أستوعب أن هذا، لم أستوعب هذا الأمر، كيف يقال هذا؟ يعني هذا حقوق أيضا، إذا كان من حقوق المسلم على المسلم اتباع جنازته فكيف بالوالدين؟ وكيف يقال إنه إن كان أحدهما حيا تذهب من أجل يعني لوجهه، أما إن كان كلاهما ميتين لا تبالي بأبيك ولا أمك، فليحملهما الناس وليدفنوهما. حقيقة هذا أمر أنا لم أقتنع بهذا الأمر، وإن كان أصحابنا قد ذكروه في شروحاتهم، قالوا إلا إذا توقف الأمر على خروجه ليشتري لوازم الجنازة وإلى ذلك. لا، كيف هذا الأمر؟ قال أما الخروج لعيادة الجد أو الجدة أو ما إلى ذلك فلا يجب. هناك فرق بين لا يجب ولا يجوز، هناك فرق بين لا يجب ولا يجوز. أيضا خروج المعتكف من المسجد لغير ضرورة، أما إذا خرج لضرورة فلا حرج عليه، يخرج ليتفسح، لكي يزور صديقا، ليشتري شيئا ليس من لوازمه، هذا يبطل الاعتكاف. أيضا خروجه لصلاة الجمعة إن كان في مسجد غير جامع فهذا يجب عليه أن يخرج، يجب عليه يخرج لأنه مأمور بصلاة الجمعة، ويبطل الاعتكاف إن تعمد الأكل والشرب، لأن من شرط الاعتكاف قلنا الصوم. ويبطل الاعتكاف أيضا إن سكر في الليل، سكر في المسجد، قلنا إن فعل الكبائر يبطل الاعتكاف، فإذا مجرد سكره أو فجوره هذا من مبطلات الاعتكاف. وأيضا يبطل الاعتكاف بفعل كل ما له تعلق بالشهوة كضم زوجته بشهوة أو قبلتها أو مباشرتها أو إذا كان الأمر. هناك حالات أخرى يبطل فيها الاعتكاف، لكن هو حقيقة ليس بطلالا، هو توقف، مع أن صاحبه عليه أن يرجع ثانية بعد الانتهاء من هذا العذر، ويعني كأن يأتي ما يمنع الصوم كالحيض والنفاس، فإن المرأة لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وثم وهي حائض لا يجوز لها أن تصوم، إذن هذه تنتظر حتى تنتهي يعني مدتها ثم ترجع وتكمل اعتكافها. وأيضا إن كان المرء مريضا، مريضا مرضا لا يستطيع أن يستمر فيه صائما، فإذا شوفي وعوفي يرجع ثانية إلى اعتكافه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وقال طيب، وبالحيض وبالأكل والشرب نهارا وبالخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسان، هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وهذا الذي ذكره رحمه الله. وهناك مسألة ذكرها الشراح، وهي مسألة الجوار، الجوار يعني أن تجاور في المسجد. والجوار عند أصحابنا رحمه الله هو شبيه بالاعتكاف، لكن يجوز فيه الأكل والشرب ولا يتوقت بوقت، وأشبه ما يكون بما يسميه الشافعية الاعتكاف، فيجوز أن تجاور في المسجد ساعة وساعتين ويوما من غير ليل وليلا من غير يوم ومن غير يعني تنوي المكوث في المسجد للتعبد وقتلاوة القرآن، لكن لوقت معين، فإذا ليس فيه نفس شروط الاعتكاف. وضع إخواني، إن هذا ما يتعلق بالجوار، المؤلف لم يذكره لكن الشراح ذكروه رحمه الله وبينوه. وبهذا نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالصوم وبرمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وبمجرد وفي إن شاء الله في أول ما نرجع ثانية إلى الدروس سيكون درسنا هو الحج، سيكون درسنا هو باب السادس من أبواب هذا الكتاب وهو باب الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.